الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا أزال بحمد الله تعالى ومنته وتوفيقه مع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي رحمه الله تعالى، ومع المقدمة المافعة النافعة التي لا يستغني عنها طالب علم التفسير خصوصا. ولا زال رحمه الله تعالى يذكر العلوم المتعلقة بعلوم القرآن، والتي ذكر منها 12 علما أو فنا حسب ما ذكره في كتابه. وإلا قد ذكرت أن من العلماء من عد علوم القرآن أكثر من ذلك، كما عدها السيوطي في الإتقان والزركشي في البرهان وغير ذلك. لكننا مع كلام المؤلف، وقد أتى على العلم السادس من هذه العلوم المتعلقة بكتاب الله جل وعلا، وهو علم القصص. فالقصص من جند الله، القصص من جند الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال: إن هذا لهو القصص الحق. والقصص جمع قصة، وهي الحكاية التي تحكى وتذكر عما سبق وعما سلف، وهي من التاريخ. والتاريخ من العلوم المهمة، وأهمية علم التاريخ تكمن في أمور كثيرة، ولعلي أشير إلى واحدة من هذه الأمور المهمة، وإن كان الحديث لا يتعلق بهذا ولكن من باب المناسبة. فإن علم التاريخ يستطيع المرء أن يبطل به كثيرا من الأقاويل المكذوبة إذا عرف التاريخ. مثال ذلك في سورة آل عمران، الله جل وعلا ذكر عن اليهود أنهم قالوا إن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى قالوا إن إبراهيم كان نصرانيا، فأكذبهم الله جل وعلا ببيان التأريخ، وأن إبراهيم إنما كان قبل نزول التوراة والإنجيل. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلوا؟ عقل الذي يعرف التأريخ ويعرف هذا الأمر يدرك أن النصرانية واليهودية إنما جاءت بعد إبراهيم، فكيف ينسب إبراهيم إلى قوم جاءوا بعده؟ ولهذا استنبط أهل العلم من هذه الآيات في سورة آل عمران أهمية علم التاريخ. ولذلك العلماء، علماء الحديث خاصة، ردوا كثيرا من الروايات لامتناع أن يكون الراوي قد عاصر الذي روى عنه أو لقيه. وكان من شرط البخاري في كتابه الجامع الصحيح أن يكون الراوي قد لقي الذي روى عنه، ولا يكتفي بالمعاصرة، بمعنى أنا وأنتم التقينا، فإذا روى أحدكم عني، روى أحد منكم عني حديثا، فعلى شرط البخاري مقبول، لأن هذا الذي روى عني قد لقيني. لكن لو أن إنسانا بالمشرق أو بالمغرب عاش في هذا العصر فروى عني حديثا، فالبخاري لا يقبله، مع إن كان اللقية في المشرق قد ألتقي وإياه، خاصة في هذا الزمان مع توفر وسائل التواصل، إلا أن البخاري في عصرهم الأمر يختلف، فلا يقبل إلا اللقية. أما الإمام مسلم فيكتفي بالمعاصرة، فإذا روى راو عن آخر وكان الذي روى عنه قد عاش معه في العصر نفسه وأمكن أن يأخذ عنه، بمعنى أن الذي روى قد عقل وميز وأدرك، فيقبل هذه الرواية. إذن القصص لها أهميتها، كذلك من أهمية القصص أخذ العبرة، أخذ العبرة يتعظ بها الناس. قص الله عنا قصص السابقين من الأمم السالفة الذين كذبوا الله وكذبوا رسله، فنالهم ما نالهم من العقوبات والنكال في ذلك عبرة. لذلك من العلوم المهمة التي تجدها في كتاب الله القصص. وقد ذكرنا سابقا أن كتاب الله جل وعلا على أنحاء ثلاثة، جزء منه في وصف الله جل وعلا ونعته سبحانه وتعالى، هذا ثلث، والثلث الآخر في الأوامر والنواهي الأحكام، والثلث الثالث في القصص والأخبار. في القصص والأخبار قص الله عن نوح عليه السلام وعن هود وعن إبراهيم وعن موسى وعن غيرهم، وعن يوسف عليه السلام وغيرهم مما تقرأه في كتاب الله جل وعلا، بل أبدأ سبحانه وتعالى وأعاد في كثير من القصص بما يسمى عند علماء البلاغة بالتكرار. يعني كم مرة قص الله جل وعلا علينا خبر موسى عليه السلام وفرعون؟ كم؟ كثير. في سورة البقرة، وفي آل عمران إشارة، وفي النساء كذلك، وفي المائدة، وفي الأعراف كذلك، في سورة الأنعام، وهلم جرة في سورة الفرقان، في الشعراء، في طه، في النازعات وغيرها. فهل هذا تكرار محض؟ نقول لا، ليس تكرارا محض، بمعنى ليس فيه فائدة، بل إن الله جل وعلا يبسط القصص والقصة الواحدة في موضع، ويختصرها ويوجزها في موضع حسب موضوع السورة. في النازعات لم يطل الحديث عن موسى عليه السلام، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى؟ 5 أو 6 آيات تقريبا، أو 7 آيات فقط قصيرة. لكن تعال بسورة الشعراء، ذكر قصة موسى من مطلع سورة الشعراء، الوجه نصف الوجه الأول، ثم الوجه الثاني، ثم الوجه الثالث، ونصف الوجه الرابع، يعني ما يقارب 3 أوجه من المصحف. كل هذا في قصة موسى عليه السلام منذ أن أرسله الله جل وعلا وأمره أن يذهب إلى الطور، وذكر ما حصل منه مع فرعون في بيته، إلى آخر ما ذكر من إغراق الله جل وعلا فرعون وقومه. فلا بد أن تعرف أن لهذا الإطناب والإسهاب غرضه، وللإيجاز والاختصار غرضه بحسب موضوع السورة وحسب ما قبل الآيات وما بعدها. وهذا يتطلب ماذا؟ يتطلب من قارئ القرآن التدبر والنظر واستلهام العبر واستنباط الأحكام من هذه القصص. لهذا ذكر المؤلف هذا العلم قال: وأما القصص فهي من جملة العلوم التي تضمنها القرآن، فلا بد من تفسيره، لا بد من تفسير القصص وبيان هذه القصص وذكر الفوائد من هذه القصص والأحكام المستنبطة منها. لأن الله تعالى لم يقصها عبثا، قال: ما كان حديثا يفترى، ما كان حديثا يفترى، وقال: لعلهم يتفكرون. سم أحسنت، لعله يتذكر أو يخشى، هذا في خبر موسى وهارون مع فرعون، ليس في القصة وإنما في ثنايا القصة. كذلك في سورة هود ذكر الله جل وعلا القصة عن نوح عليه السلام وعن هود وعن لوط وعن شعيب وعن موسى، ثم قال في آخر السورة آخر السورة كيف نقصه عليك؟ ما في هود، لا، في آخرها قال: كذلك لنثبت به فؤادك. أو في، لا، في سورة آخر هود ماذا قال؟ قال في آخر السورة: ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. حكمة تثبيت فؤاد وقلب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو من هو في الثبات والرسوخ والإيمان واليقين يحتاج إلى تثبيت قلبه بالنظر إلى سير السابقين من الأنبياء قبله، فأنا وأنت أحوج ما نكون إلى تثبيت قلوبنا في هذا الزمان، زمن الفتن والاضطرابات والمحن. تأتي فتن يرقق بعضها بعضا، فأفضل ما يثبت به قلب المؤمن اليوم في هذا الزمان المدلهم من الخطوب المليء بالفتن والاضطرابات هو القراءة والتدبر لكلام الله جل وعلا. هنا قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فانظر إلى هذه المعاني العظيمة في كتاب الله جل وعلا والحكم من هذه القصص وأن لها عبرة. وأنت ترى نفسك إذا قرأت القرآن بتدبر نظرت في أخبار السابقين من الأنبياء وغيرهم تجد فيها سلوى، فيها سلوى، فيها إذهاب الحزن عنك، لأنك بحاجة ترى الباطل عن يمينك وعن شمالك، ترى الحق في أول نظرة له ارتفاع، له رغوة، له زبد يحسبه الظمآن ماء. لكن إذا تأمل الإنسان القرآن بتدبر وتأمل أدرك أن الباطل لجلج، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الحق والباطل. لا يهولنك الزبد الآن، يأتي المطر الكثير وتسيل به الأودية، تنظر إلى الرغوة الزبد الذي يحصل أول نزول المطر واجتماع السيل في الوديان، يحسبه الناظر ماء ثم ما يلبس أن يزول. قال الله جل وعلا أنزل إيش من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا مرتفعا. قال فاحتمل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. الحق شبه الحق بالماء الذي يبقى في الأودية والسدود ينفع الناس يسقون به يشربون، وأما الباطل شبهه بالزبد في الرغوة تعجب الناظر في أول نظرة لكن إيش تذهب. قال كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. لا بد أن نتأمل كلام الله جل وعلا ونتأمل القصص التي قص الله جل وعلا بها عن السابقين من الأنبياء وغيرهم. لذلك اقرأ تفسير الشيخ بن سعد رحمه الله تعالى، من أحسن من استنبط الأحكام والفوائد من القصص الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه تيسير كلام الرحمن في تفسير كلام المنان. انظر إلى تفسيره لسورة يوسف، كم من الفوائد والأحكام والعبر التي ذكرها رحمه الله تعالى، كثيرة فوق 30-40 فائدة. ثم يقول في آخر هذه الفوائد وقد يظهر للمتأمل غير ما ذكرنا، لم يقفل باب الاستنباط. في سورة القصص في قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل ومع فرعون ذكر الشيخ بن سعدي فوائد عديدة جدا تعجب من هذا الاستنباط. قصة طالوت وجالوت في آخر البقرة كذلك استنبط منها فوائد. من الفوائد التي استوقفتني في هذه القصة والتي ذكرها الشيخ بن سعد رحمه الله تعالى يقول أن الحق، هذه فائدة لنا جميعا خاصة في هذا الزمان، أن الحق كلما عورض وكلما كثرت عليه الإيرادات كلما قوي. سبحان الله، الآن الناس يظنون أن الحق إذا كثرت عليه الواردات والاعتراضات يضعف، يقول فلان يلقي الشبه يلقي التشكيكات. اعلم أن الله جل وعلا يقيض لدينه وللحق رجالا ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. من أين استنبط هذه الفائدة؟ أبغى منكم أنتم في قصة طالوت وجالوت. قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ماذا قالوا؟ شبهة أن يكون له الملك علينا، طيب إيش؟ ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، يعني حنا أولى من هذا الرجل بالملك وما عنده فلوس مطفر. فماذا جاء الرد القوي المفحم؟ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. هذه قاصمة خلاص. لاحظ إيش لما أورد الشبه جاء الرد المفحم على هؤلاء المشككين، وأن الأمر بيد الله والملك بيد الله يؤتي من يشاء. فهذه فائدة جدا نفيسة. كذلك في سورة صاد في قصة الأخوين الخصمين، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب إلى آخره. ذكر فوائد الشيخ بن سعدي في هذه القصة، من الفوائد التي استوقفتني كذلك قال الشيخ أنه لا ينبغي دخول الأقارب مع بعضهم البعض في تجارة مالية. هذا أخ عنده 99 نعجة وأخوه عنده نعجة واحدة، فشاركه جعل نعجته مع أخيه من باب الشراكة، خلطاء خلطة أموال. ومع ذلك طمع أخوه صاحب 99 في هذه النعجة فغلب أخاه. قالوا إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي يظلم لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل معهم قليل الذي، لأن المال له بريق ولمعان له طغيان. كم من أقارب إخوة أبناء أم وأب أشقاء دخلوا في تجارة ثم أصبحت المحاكم محلهم في خصومات ونزاعات لم تنتهي بعد، والسبب أنهم أدخلوا هذا المال. تقول لي في نماذج؟ نعم في نماذج مثالية، لكن الواقع الغالب على الناس أن المال يطغي يؤثر على النفوس. لذلك استنبط الشيخ من هذه القصة هذه الفائدة. قصة موسى والخضر قصة من أعجب القصص. استنبط الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى منها فوائد جدا نفيسة ومهمة وعظيمة وجميلة يحسن بالمؤمن أن يرجع إليها. فهذا كله يدلك على أهمية القصص. لولا ضيق الوقت لسردت لكم ما ذكره الشيخ بن سعدي وغيره من هذه القصص من الفوائد، لكن الشيخ رحمه الله تعالى امتاز بالاستنباط وتذكر الفوائد من هذه القصص. هنا قال فلا بد من تفسيره إلا أن الضروري منه يتوقف التفسير عليه. هناك قصص يتوقف بيان معنى الآيات على فهم القصة، فلا يمكن لك أن تفسر آية أو سورة من دون أن تفسر القصة، لأن القصة هي التي تجلي لك معنى هذه السورة وارتباط سياق السورة كلها. يعني الآن تعرفون أن السور لها موضوعات، لذلك ينبغي لطالب علم التفسير خصوصا أن يعنى بموضوع السورة. مثلا سورة البقرة ما موضوعه؟ تعرف موضوع هذه السورة، الموضوع الرئيس الذي تستطيع أن تقول هو العنوان الأغلب الذي تأتي عليه السورة في مضامين آياتها هو إيش؟ موضوع الإيمان، إيمان وأركان الإيمان. لأن ما ذكر في أول السورة أركان الإيمان، ثم في وسط السورة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. وفي آخر السورة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتب رسله. تجد أن موضوع السورة هو موضوع الإيمان، في ثنائها أحكام، ولذلك قالوا إن فيها ألف أمر وألف نهي وألف خبر. هذه السورة العظيمة التي من أخذها فقد أخذ علما غزيرا، أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. فهذا يدلك على أن هذه القصة في هذه السورة في ثناياها قصص، منها ما قصه الله عن موسى عليه السلام، وما قصه عن الغثيم، وما قصه عن صاحب القرية، وما قصه عن إبراهيم مع النمرود. وهذه كلها ترجع إلى إيش؟ ترجع إلى الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. لأن هذه القصص كلها في تقرير إثبات المعاد، خمسة مواضع في سورة البقرة كلها في إثبات المعاد بعد الموت بأدلة عقلية في هذه السورة فقط. وهكذا يطول بك المقام وأنت تتأمل هذه الآيات وهذه المعاني، تستلهم منها العبر والفوائد. لهذا قال: وما سوى ذلك، يعني ما سوى ذلك زيادة مستغنى عنها. هل يوافق على كلام المؤلف هنا؟ يعني يقول ما سوى، إذا كان عندنا قصة في القرآن نأخذ ما قصه الله جل وعلا وإن كان مجملا، وما يتوقف معنى الآيات عليه مما يذكر عن بني إسرائيل مثلا أو غيرهم أو يذكر المفسرون نأخذ به، ويقول ما سوى ذلك نستغني عنه. نقول لا، بل إن الله تعالى حين قص قصص وذكرها مجملة جاء في السنة النبوية الصحيحة شرح وبيان وتفصيل لهذه أو لبعض هذه القصص. مثال ذلك قصة الخضر موسى، جاءت في القرآن مجملة نوعا ما. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس ذكر هذه القصة بأوسع مما جاء ذكره في القرآن الكريم. فهل نقول لا نكتفي بالقرآن فقط؟ لا، بل هناك قصص نبوي صحيح يبنى عليه فهم الآيات وتفسيرها. فلا يوافق المؤلف هنا وما سوى ذلك نستغني عنه، لا، بل نستفيد منه. وغير ذلك من قصص التي جاءت السنة النبوية بتفاصيل وأمور في القصة لم تذكر في كتاب الله جل وعلا، لأن السنة مبينة وشارحة لما أجمل في كتاب الله جل وعلا. كذلك أيضا ما قصه بنو إسرائيل، ما أخذه الصحابة عن بني إسرائيل، هل نرده؟ الآن يا أخوان قل أن تجد من تكلم في التفاسير المؤلفة إلا وينتقد هذا المفسر، إلا أنه حشى كتابه أو تفسيره بالإسرائيليات، يعني يعد هذا إيش؟ عيبا. يعد هذا، هل ذكر القصص عن بني إسرائيل عيب؟ ليش مو عيب؟ لأن الرسول أذن، قال حدثوا عن بني إسرائيل، حدثوا، أمر، أباح لنا أن نحدث عن بني إسرائيل، لكن قال لا تصدقون ولا تكذبون. فإذا كان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أذن لنا في التحديث، نأخذ بقوله أم بقول غيره؟ لا، بقوله. فقول بعض المفسرين أو بعض من ينتقد التفاسير أن هذا المفسر أو ذاك حشى كتابه بالإسرائيليات، نقول حسبك، ليس هذا عيب، بل أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحديث. لكن الخطأ والعيب أين يكون؟ عندما يبني المفسر حكما شرعيا على خبر من أهل الكتاب. جاء عند البخاري أن علي رضي الله عنه سأل يهوديا أين النار، قال في البحر. قال علي صدقت. كيف صدق؟ قال والبحر المستور، وإذا البحار سجرت، للتخفيف قراءة، سجرت قراءة حفص، قراءة أخرى وإذا البحار سجرت، فهذه البحار تكون يوم القيامة نارا، تكون نارا. فعلي قبل من اليهودي قوله لأنه استند إلى القرآن الكريم ولم يرد قول اليهودي. والصحابة، الصحابة هم خيار الأمة بعد الأنبياء، وهم نقلوا عمن؟ عن بني إسرائيل. كان عند عبد الله بن عمرو العاص زاملتان عن إيش؟ عن أهل الكتاب، يروي عن أهل الكتاب. ابن عباس كان كثيرا ما يروي عن أهل الكتاب. فهل معنى ذلك نرد كل هذه المرويات؟ أحيانا توضح معنى الآية، لا تقول إنها مقبولة وتبني عليها حكم، لكن محتملة. مثلا قال الله عن سليمان عليه السلام وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا. التفاسير في معنى الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان كثيرة. من أهل الكتاب من قال إن الجسد هو الشيطان، هو الشيطان. طبعا هذا من خبر بني إسرائيل. هل نصدقهم؟ لا. نكذبهم؟ لا، لكن نستأنس به لأنه محتمل، محتمل أن يكون هذا هو الصواب. لأن الله قال عن أيوب رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، مسني الشيطان بنصب وعذاب. محتمل أن يكون الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان هو شيطان، لا يبعد. لكن لا يعني لو قلنا هذا ورجحناه لا نبني عليه حكما، لكن يوضح لك شيئا من معنى هذه القصة وهذه الآية. لذلك قول المؤلف وما سوى ذلك زيادة يستغنى عنها، أقول لا، بل تقبل ويكون لها أثر في بيان معاني الآيات وتفسيرها. قال وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح حتى إنهم ذكروا منه ما لا يحل ذكره مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء. نقول نعم، هنا نقول نعم، إذا جاءت قصة عن بني إسرائيل أو عن غيرهم فيها هضم لمقام النبوة وانتقاص لنبي من أنبياء الله، وأنه لا يليق بهذا النبي أو غيره هذا الخبر، نقول لا ترد. لماذا؟ لنكارة فيها. لأننا في الأخبار عن بني إسرائيل ثلاثة أمور: إما أن يأتي شرعنا بموافقتها فنقبلها، وإما أن يأتي شرعنا بردها بما يخالفها فنردها، وإما أن لا يأتي ما يخالف ولا ما يقبل، فهذه نستأنس بها. هذا التفصيل في الإسرائيليات وأخبار الأخبار التي جاء بها أهل الكتاب، فلا بد من التفصيل في هذا. قال أو حكاية يجب تنزيههم عنها. كذلك ذكرت حكايات، مثلا أن داود عليه السلام مثلا أعجب بامرأة وأنه كان يحبها ونحو ذلك. وذكر أن النعاج هن النساء 99 نعجة، يعني 99 امرأة. لا لغة ولا شرعا يقبل أن نقول إن النساء نعاج، والمفسرون ذكروا هذا، بل إن عامة الناس اليوم إذا قرأ هذه الآيات وقع في ذهنه أن المراد بالنعاج النساء. هذا ما غير صحيح ولا يقبل. كذلك ما يذكر عن نبي الله يونس عليه السلام من أخبار أنه ذهب مغاضبا، والتفاصيل بذلك بأشياء لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة الصحيحة، ولا يليق بمقام هذا النبي أو ذاك، ينبغي. كذلك من التفسيرات التي جاءت وهي لا تليق بمقام الأنبياء وإن كان ذكرها يعني مفسرون أكفاء يعني من أكابر المفسرين، لكن الحجة في إصابة الحق. يعني قد يكون إمام في التفسير لكنه يخطئ. مثلا ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى كتابه جامع البيان هو أوسع التفاسير وأفضلها وأحسنها. في سورة البقرة في تفسير قول الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أنا أسألكم، إبراهيم عليه السلام لما سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى هل كان ذلك شكا منه؟ أجيبه. ابن جرير يقول شك، إن إبراهيم كان شاكا، خطأ. ها؟ الآية تبين أنه لم يكن شاكا، لأنه قال بلى لما سأله الله أولم تؤمن قال بلى. لو كان شاكا لم يقل بلى. ثم جاء بصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم. يعني إيش؟ يعني لو كان إبراهيم شاكا لكنت، يعني محمد، أنا أولى بالشك منه. العجيب أن ابن جرير الطبري استدل بهذا الحديث على تأكيد شك إبراهيم. فانظر إلى الأفهام أحيانا. فقال هذا دليل على أن إبراهيم كان شاكا. نقول لا، نحن أحق بالشك من إبراهيم. يعني لو كان، لو فرض، لو قدر وحاشى إبراهيم من ذلك أنه كان شاكا، فمحمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا أحق بالشك من إبراهيم. فانظر إلى هذا الفهم. كذلك في سورة الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ما معنى فظن أن لن نقدر عليه؟ فظن أن لن نقدر عليه نخطر، ما هو تفسير، فتوى، نقاش، نستفيد حتى لو أخطأت. فظن نضيق عليه. والقول الآخر أحسن بقدرة، يعني أن الله تعالى ظن يونس عليه السلام أن الله لن يقدر عليه لأنه ذهب وهرب، دعا قومه فلم يؤمنوا فغضب عليهم لأجل الله فأنذرهم بالعذاب ومضى هاربا، ما صبر. وكان ربه جل وعلا يأمره بأن يصبر، شأنه شأن الأنبياء، لكنه لم يصبر على قومه فذهب مغاضبا لله. قال تعالى: إذ أبقى، هرب، شف، أبقى إلى الفلك المشحون، هرب. فعبر عن ذلك بالإباق، الهروب عليه السلام. فأي القولين أصح؟ هل نقول نضيق عليه أو نقول أن لا نقدر عليه؟ إذا قلنا إن القول بأن معنى الآية أن يونس ظن أن الله لا يقدر عليه، فإذا وقع في قلب امرئ هذا فهو كفر. شك في قدرة الله كفر. من شك بأن الله يقدر عليه فهو كافر. ينزه نبي الله يونس عليه السلام أن يقع في قلبه هذا الشك؟ وبعض المفسرين ذكر هذا القول، ولا أريد أن أسمي مفسر مشهور معروف، رجح هذا القول وقال إنه كان عارضا، عرض ليونس ثم زال، والأنبياء كغيرهم يعرض لهم شيء من هذا ثم يزول. ما الداعي لهذا؟ إذا كان في الآية وجه آخر ذكره الشيخ محتمل واحتمال قوي، لماذا لا نأتي إلى الاحتمال الذي لا يليق بالأنبياء؟ ظن أن لن نضيق عليه، لأن التقدير التضييق. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، تضييق. من معاني معنى قدر أي ضيق. فما دام عندنا مجال واللغة تدل عليه وهو لائق بالنبي، فلماذا نأتي على المعنى المتبادر إلى الذهن الذي لا يليق بهذا النبي؟ نقول لا، ننزه هذا النبي الكريم، نقول لا. وهذا الذي رجحه ابن جرير الطبري وغيره، ابن جرير وكثير ذكر هذا المعنى، وأن هذا هو اللائق بنبي الله يونس عليه السلام. وأما أنه شك في قدرة الله فحاشا وكلا. فقصدي بهذا أنك تجد بعض المفسرين يقبل مثل هذه الأقوال، يقبل مثل هذه القصص، فلذلك المؤلف نبه عليها قال: أو مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء. فهذا تقصير، فنرده بأنه لا يليق أبدا بهذا النبي. أو حكاية يجب تنزيههم عنها. قال: وأما نحن، يعني قصد المؤلف نفسه، فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص ما يتوقف التفسير عليه. هذا منهج من؟ ابن جزي. يعني أنت إذا أردت أن تقرأ كتابه اعرف أنه لا يستطرد في القصص، وإنما يأخذ من القصص ما يتوقف عليه معنى الآيات والسور فقط، وما سواه فيتركه. قال: وعلى ما ورد بالحديث الصحيح. فهذا منهج المؤلف في هذا، مما ينبغي التنبه له ومعرفة منهجه رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: العلم السابع التصوف. مر معنا في درس سابق الكلام على التصوف، وأن التصوف كان في السابق تصوف شرعي إن صح التعبير، عبارة مردودة، لكن كان المراد بالتصوف هو الزهد والتعبد لله جل وعلا. فكان مبدأه عند السلف هذا، ترك الدنيا والتقلل منها وأخوذ من لبس الصوف، لأنهم كانوا أهل زهد، فيكتفون بالملابس وإن كانت يعني لا قيمة لها، يعني من البذالة والتقلل والتقشف لأجل البعد عن الدنيا. فهذا شأن السابقين كإبراهيم بن أدهم وذنون المصري وبشر الحافي وغيرهم، كانوا على هذا عباد، كانوا عبادا. لكن بعدهم ظهرت صوفية مبتدعة، والآن العالم الإسلامي يعج بالصوفية المبتدعة التي عندها اعتقادات باطلة مخالفة مباينة لمنهج أهل الإسلام الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تكاد تجد بلد من بلدان المسلمين إلا وعنده هذه الفرقة الصوفية. والآن في هذا الزمان، بل في هذه الأيام، لها دعايات عبر الشاشات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهم يؤثرون لأنهم أهل بكاء وأهل تعبد وأهل زهد. لذلك قد يأتي الدعوة إلى الصوفية من شخص معروف بالعلم انخدع، مثل هذا الجفري، هذا الرجل داعية إلى الصوفية، حبيب الجفري هذا معروف، رجل ضال مضل يجب التحذير منه، فهو داعية إلى الصوفية المناهضة والمباينة لمنهج سلف الأمة رحمهم الله تعالى. فيجب الحذر، عندهم طقوس، عندهم رقص، وعندهم قصائد وغير ذلك، ذكر ابن تيمية عنهم كثيرا ورد عليهم وبين عوارهم. فالصوفية الغلاة اعتقادات باطلة في الله جل وعلا وفي أسمائه وصفاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تروج باسم الدين، فيجب الحذر. هي ينخدع بها من قل علمه. لذلك جماعة التبليغ جماعة صوفية، جماعة صوفية، وهم لا يستهدفون بدعوتهم إلا عامة الناس، الطغام من الناس، لا يأتون إلى الناس الذين عندهم بصيرة وعندهم علم، لأن عندهم أمور منكرة عقل لا يقبلها، العقل السليم لا يقبلها. والشخص الذي عنده أدنى علم شرعي يرد أمورهم هذه. عندهم أصول في هذه الجماعة ستة مسمياتها جذابة وشرعية، لكنها تحوي معاني باطلة مخالفة منهج السلف. يقول قائل: يا أخي الكريم، هؤلاء الجماعة نفع الله بها في العالم الإسلامي وهدى الله بهم فئام من الناس، أصحاب مخدرات وأصحاب فجور. نقول: وليكن وليكن، العبرة بقول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله على بصيرة على منهج. أما أن يدعو الإنسان على جهل بمجرد ما يدخل معهم الشخص ويقبل دعوتهم يؤمر بأن يخرج يدعو إلى الله وهو جاهل. اليوم حضر معهم مجلس وجلس الجلسة معهم، ثم غدا اذهب إلى بلد فلان، ابقى فيها أشهر أو أيام، ادعو إلى الله. يدعو ماذا؟ هو جاهل، للتو ترك المخدرات والمسكرات وتاب إلى الله جل وعلا. بأي شيء يدعو، بأي كتاب، بأي سنة، بأي علم، بأي بصيرة. كبر وربك يدبر، هذا منهجهم فعلا. ذلك حذر أهل العلم منهم. شيخ ابن باز رحمه الله تعالى آخر ما ذكر من فتاويه قبل موته رحمه الله تعالى التحذير من هذه الجماعة. كذلك المشايخ الفضلاء في هذه البلاد وغيرها يحذرون من هذه الجماعة والدخول معها، لأن الصراط مستقيم واضح بين. فهؤلاء بملأ عن الطريق المستقيم، وإن كان عندهم خير وعندهم دعوة ونفع الله بهم، العبرة بالاتباع، العبرة بالاتباع. فيسيروا على منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله جل وعلا، لأن الدعوة عبادة. الدعوة إيش؟ عبادة. والعبادة لا بد لها من إيش؟ شرطين: الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء عندهم إخلاص إن شاء الله، لكن ليس عندهم متابعة، يدعون إلى الله جل وعلا على طريقة مبتدعة. لذلك يجب الحذر من هذه الجماعة ومن غيرها. وأنت قد أغناك الله بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين، فإياك إياك أن تدخل في سلك هذه الجماعة أو غيرها، قد وسع الله عليك، فلماذا تضيق على نفسك بالالتحاق أو الانضمام إلى جماعات حزبية مقيتة؟ لهذا قال من العلوم التصوف، قال: وأما التصوف له تعلق بالقرآن لما ورد في القرآن من المعارف الإلهية ورياضة النفوس وتنوير القلوب وتطهيرها. هذه كلها عبارات صوفية، معارف، عندهم الوجد والمعرفة والمريد والخدمة، يخدم الرب. هذه كلها تصليحات صوفية، قد يكون بعضها معناه صحيح لكن المصطلح مخالف. لذلك بعض علماء السنة الذين لحقوا بالصوفية ثم تركوهم تأثروا بهم، فتجد عندهم عبارات الصوفية تذكر. ابن رجب رحمه الله تعالى وابن القيم في أول أمرهما كان قد تأثر بالصوفية، تجد عندهم عبارات الخدمة ونحوها والمعرفة، هذه كلها اصطلاحات صوفية وقصدهم بها صحيح، لكن لا يليق ذكرها. مثلا يخدم ربه، الخدمة للرب، هل يسمى خدمة؟ الخدمة مصطلح حادث، نقول عبادة، يعبد ربه، هذا هو اصطلاح القرآن والسنة. فلماذا نترك اصطلاح الكتاب والسنة نأتي باصطلاحات حادثة محتملة المعنى وإن كان المعنى فيها صحيحا؟ ولهذا قال: التزكية للنفوس. والتزكية مطلوبة للنفوس، فالعبارات صحيحة، معانيها صحيحة، لكن الألفاظ فيها ما فيها، محتملة إيش؟ محتملة الأوجه. قال: وتنوير القلوب وتطهيرها باكتساب الأخلاق الحميدة واجتناب الأخلاق الذميمة. وقد تكلمت المتصوفة في تفسير القرآن، فمنهم من أحسن وأجاد. المؤلف عنده إنصاف أن من الصوفية من فسر القرآن تفسيرا صحيحا فأجاد وأفاد وأحسن في ذلك، فإذا كان كذلك يقبل. إذا كان تفسيره صحيحا موافقا لقواعد التفسير المعروفة فيقبل تفسيره. قال: ووصل بنور بصيرته إلى دقائق المعاني من توفيق الله، يعني تأمل الآيات وظهر له معاني دقيقة في كتاب الله جل وعلا وفي الآيات التي نظر فيها، فظهر معنى مطابق لا يتعارض مع الكتاب والسنة فيقبل. قال: وقف على حقيقة المراد، ومنهم من توغل في الباطنية وحمل القرآن على ما لا تقتضيه اللغة العربية، وهذا هو الذي يجب الحذر منه. هذا الصنف من الصوفية الباطنية الذين يزعمون أن القرآن له ظاهر وباطن، فظاهره الصلاة صليها بهذه الصفة، والصوم تعرف صفته، والزكاة والحج هذه ظاهرها معروف عند عامة الناس، لكن هناك بواطن لهذه الفرائض والعبادات لا يعلمها عامة الناس، وإنما يعلمها خاصة الخاصة، فعندهم أناس خاصين اختصوا بالعبادة، حتى إن بعضهم يقول إيش أنه يبلغ منزلة اليقين فتسقط عنه التكاليف ويباح له ما يحرم على غيره، ويستدل بقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا ما هو؟ الموت. هو لا يقول اليقين تصل إلى منزلة ومرتبة ودرجة يقينية تنكشف لك الأمور وتتجلى لك الحقائق، حتى إن أحدهم يقول: أنتم تقولون حدثني فلان عن فلان، إسنادكم طويل، أما نحن فإسنادنا عن رب العالمين، نقول حدثني قلبي عن ربي. هذا هي الصوفية الباطنية الغلاة، فيقول ديني آخذ عن الله مباشرة، تجليات وكشوفات، وهي من الشيطان، من وحي الشيطان، يظنها أنها من عند الله. والكلام عن هؤلاء يطول، وعن خرافاتهم وخزعبلاتهم والباطل الذي ذكروه، لذلك يجب الحذر من هؤلاء. قال: منهم من توغل في الباطنية وحمل القرآن على ما لا تقتضيه اللغة العربية. وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي كلامهم في التفسير في كتاب سماه الحقائق، وقال بعض العلماء: بل هي البواطل. الكتاب اسمه إيش؟ الحقائق. العلماء قالوا: الاسم الصحيح المطابق لما يحتويه كتاب أبي عبد الرحمن السلمي البواطل، لأن ما فيه باطل ليس بحق. قال: وإذا أنصفنا قلنا فيه حقائق وبواطل، هذا أولى، قد يكون فيه حق، فما كان من حق يقبل وما كان من باطل يرد. وقد ذكرنا في هذا الكتاب فيما يستحسن من الإشارات الصوفية، يعني الشيء الحسن الذي تحتمله الآية، بعض الآيات توحي إليك في محتواها في سياقها إلى معنى غير مراد أصلا. مثال مر معنا يمكن في قول الله جل وعلا: ثبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. إشارة إلى في قوله وامرأته، استنبط بعض أهل العلم صحة عقود الكفار، لأنه قال وامرأته، طبعا ذكر امرأة أبي لهب في الآية لم يسق لأجل بيان صحة عقود الكفار، وإنما بيان ما سيحصل لها يوم القيامة من العذاب، فالآية لم تسق أو السورة لم تسق لأجل هذا المعنى، لكنها تشير، وهذا المعنى لا يرده القرآن ولا السنة، فنقبله، فيه إشارة. فهذه الدلالة تسمى عند الأصوليين الإشارة، وهذه الدلالة هي أن النص القرآني الآية لم تسق لأجل هذا المعنى المستنبط، وإنما يستوحى يفهم هذا المعنى أو هذا الحكم من هذه الآية من فحواها، هذا سمى دلالة إشارة. دلالة إيش؟ الإشارة. عندنا النص والظاهر وفحوى الخطاب والإشارة، فأشارت الآية إلى هذا المعنى، وإن كان في الأصل لم تسق الآية وتورد لأجل هذا المعنى. قال دون ما يعترض أو يقدح فيه. وتكلمنا أيضا على 12 مقاما من مقامات التصوف في مواضعها من القرآن، فتكلمنا على الشكر من أم القرآن اللي هي الفاتحة، عند قوله الحمد لله رب العالمين ذكر الفرق بين الحمد والشكر، فتكلم عن مقام الشكر وأنه مقام عظيم، والقرآن والسنة دل على أهمية وعظم الشكر لله جل وعلا. تكلم رحمه الله تعالى عند هذه الآية على مقام الشكر. كتاب مدارج السالكين أصله إيش؟ لأبي إسماعيل الهروي في منازل إياك نعبدك نستعين. الهروي ذكر مقامات هي في أصلها مقامات ذكرها الصوفية، مقام التوبة، مقام الإخلاص، مقام التقوى، مقام الإحسان، وهذه مجرة. فجاء ابن القيم شرح هذه المقامات واستدرك على أبي إسماعيل الهروي بعض الأمور المخالفة للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. قال لما بين الحمد والشكر من الاشتراك في المعنى، معنى الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، فالحمد عام من وجه وخاص من وجه، والشكر عام من وجه وخاص من وجه. كيف؟ الحمد يكون على كل حال، الله تعالى يحمد على كل حال، لكن الحمد إنما يكون باللسان فقط، فهنا من هذه الجهة هو خاص. الشكر إنما يكون في مقابل نعمة، في مقابل نعمة، فهو بهذا الاعتبار خاص، لكنه عام من جهة متعلقه. فالشكر يكون إيش؟ بالقلب، اعتراف بالنعمة بقلبك أنها من عند الله، ويكون باللسان وأما بنعمة ربك فحدث، ويكون بالجوارح، استعمال هذه الجوارح في طاعة الله، كما قال الناظم أفادتكم النعماء مني 3 يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني إيش؟ القلب. فهو بهذا الاعتبار أعم من الشكر، فبينهما عموم وخصوص، فهذا مراد إيش؟ المؤلف. قال وتكلمنا على التقوى، مقام التقوى في قوله تعالى في البقرة هدى للمتقين، وعلى الذكر في قوله تعالى فاذكروني أذكركم، وعلى الصبر في قوله تعالى وبشر الصابرين، وعلى التوحيد في قوله تعالى وإلهكم إله واحد، وعلى المحبة في قوله فيها والذين آمنوا أشد حبا لله، وعلى التوكل في مقام التوكل في قوله في آل عمران فإذا عزمت فتوكل على الله، وعلى المراقبة في قوله في النساء إن الله كان عليكم رقيبا، وعلى الخوف والرجاء في قوله تعالى وادعوه خوفا وطمعا، خوف وطمع، وعلى التوبة في قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا، وعلى الإخلاص في قوله لم يكن سورة البينة إلى قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأشار إشارة سريعة إلى هذه المقامات في مواضعها وأطال فيها الكلام، وحيث أن الوقت لا يتسع للتوسع في شرح هذا الكلام أرجع بإذن الله تعالى الحديث عن هذا العلم وعن غير من العلوم إن شاء الله إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى على خير. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول نسمع، وأن يكون ذلك حجة لنا عند الله جل وعلا، وأشكر لكم استماعكم وإنصاتكم، الله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.